وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قال الحواريون يا عيسى بن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلت أن ترى

رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو كفروا بربهم يعدلون. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اخي ايها المؤمن تأمن بالذي لا بد منه فان الموت لف